بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا تعليق إن شاء الله تعالى موجز وشيء من الشرح على ما ذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وهي مقدمة ذكرها في أصول السنة وما وذكر ما يخالفها من البدع مما أجمع عليه أئمة الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع. وقبل الشروع في ذلك نقدم بمقدمة تتضمن الكلام على ثلاثة عناصر: الأول ذكر ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى مع الإحالة إلى بعض مصادر ترجمته. ثانيا الكلام على نوع من أنواع التأليف وهو ما يخص باسم الجامع. وثالثا كلمة موجزة حول كتاب الجامع هذا للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يوفقنا للصواب وما كان فيه من صواب فهو من فضل الله جل وعلا وحده لا شريك له، ومن كان من خطأ فمن نفسه ومن الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا بمنه وكرمه، وهو حسبي ونعم الوكيل. وحسبي فيما سأذكر أن بذلت جهدي ووسعي في ذلك، فأسأل الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق. أما الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى فهو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني النفزي. أصله من نفزاوة، واختلف في نسبتها، فقيل هي أسرة نفزة من أعمال الأندلس، وهي قبيلة من قبائل إفريقية. وذكر شيخ زروق في شرحه على الرسالة أنها نسبة النفزاوي لأنه من نفزاوة أي من بلاد الجريد. وأكد المؤرخ التونسي عثمان الكعاك أنها من نفزة الأندلس، وبعضهم ذكر أنها نسبة إلى قبيلة نفزة البربرية أو نسبة إلى منطقة من بلاد تونس قريبة من باجة. ومولده سنة 1300 من الهجرة، وولد على الصحيح خلافا لمن قال سنة 1300، وكانت ولادته بالقيروان أيضا في قوله أكثر من ترجم له خلافا لمن ذكر أنها كانت بالأندلس. وقد نشأ بالقيروان وترعرع فيها وأخذ العلم رحمه الله تعالى عن علماء بلده. ولم تذكر الكتب التي ترجمت له التفاصيل عن مراحل طلبه للعلم، ولا شك وأنه سار على المنهج المقرر عندهم من حفظ الكتاب والحديث والتفقه في علوم الشريعة ما كان منها مطلوبا لذاته أو لغيره، أي ما كان من علم الأصول أو علم الفروع أو العلوم التي هي علوم غاية أو علوم آلة. ويظهر من خلال شيوخه ومن كثرة عددهم واختلاف مناطقهم أنه قد أكثر في الأخذ رحمه الله تعالى، وقد ذكر أنه رحل وحج وسمع من ابن الأعرابي وإبراهيم بن محمد بن المنذر وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. وكذا أخذ من علماء الإسلام ممن ورد بلده رحمه الله. ويظهر أيضا أنه كان نابغا، بل كان قد بكر في النبوغ رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر أنه كتب رسالته الموسومة بالرسالة في مذهب مالك، كتبها سنة 27 و300، أي كان له من العمر 17 عاما. وضمن الرسالة هذه مختصر في العقيدة، ولخص فيها مذهب مالك رحمه الله تعالى، بل إن اختياراته التي ذكرها هي اختيارات قوية في المذهب، وسار فيها على المشهور في المذهب والأقوى، وإن كان له بعض الأقوال خالف فيها المشهور أو الأقوى كما ذكر بعض أهل العلم. وهذا يدل على بروزه ورسوخه وتفوقه المبكر رحمه الله تعالى، كما أن رسالته قد ضمنها نصوصا وإن كانت نثرية من سياقه، إلا أن الغالب أنها نصوص هي أحاديث نبوية، بعضها يريدها باللفظ وبعضها يريدها بمعنى وهو قريب في لفظه من الحديث. ولذلك عمد بعض أئمة الإسلام إلى إسناد الرسالة فأسندها كلها وما تضمنته من المسائل الفقهية مما يزيد على الآلاف، وهذا يدل على قوته في العلم رحمه الله تعالى. وكثر شيوخه رحمه الله تعالى وكانوا من عدة مناطق، وقد قسم القاضي عياض في ترجمته لابن أبي زيد القيرواني في كتابه ترتيب المدارك قسم شيوخه على ثلاثة أقسام: من شيوخه من هم من بلده أي من الأفارقة كابن اللباد وعبد الله الحداد وسعدون الخولاني وأبو العرب ابن تميم التميمي والغرابلي السوسي وسحنون بن أحمد التنوخي وغيرهم، ويبلغ عددهم أي المشايخ من الأفارقة بلغ عددهم 24 شيخا أو 24 شيخا. ومن شيوخه من المشارقة ابن حماد القاضي وابن الوراق المروزي المشهور بابن الجهم وأبو إسحاق بن شعبان، وشيوخه من المشارقة بلغوا فيما ذكروا 5. ومن شيوخه من الأندلس الأصيل أبو محمد عبد الله بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فهذا جملة مشايخه وقد بلغوا 30 فيما ذكره أهل العلم، وقد تنوعوا في المناطق وتواجدهم كما كثر عددهم، مما يدل على أنه قد أكثر في الأخذ عن أهل العلم. واستجاز بعض العلماء كأبي بكر الأبهري وابن شعبان وابن الجهم فأجازوه مكاتبة رحمه الله تعالى، وكذلك كثر تلامذته وقد ذكروا من عدة مناطق من القيروان ويبلغ عددهم 14 تلميذا كأبي بكر التجيبي وأيضا أبو القاسم البرادعي وهو الذي هذب مختصر رسالة القيروان رحمه الله، هذب مختصر القيروان للمدونة، فالقيروان اختصر المدونة وهذبها البرادعي وهو تلميذه، وأيضا من تلاميذته رحمه الله أبو بكر التجيبي وغيرهم، وأيضا له طلب بطرابلس كالقاضي الخشاب وأبو مروان الكوري وابن العجوز السبتي، ومن طلبته بالمغرب أبو مروان الكوري، ومن طلبته بسقلية أبو بكر السقلي وأبو الحسن بن الحصائري، وله طلب من الأندلس أيضا كأبي عبد الله بن العطار وكأبي بكر بن موهب وأبي عبد الله بن الحذاء، وكان له أيضا طلب بالمشرق رحمه الله تعالى. فكثر شيوخه وكثر تلاميذته، هؤلاء التلاميذ من غير حصر وإلا فعددهم كثير، كما أن شيوخه كثيرون كما قال القاضي عياض سمع يعني من شيوخ كثيرين، وقال أيضا سمع منه خلق كثير وتفقه عنده جلة، ولهذا ارتقى مكانا عاليا ومكانة علمية عالية رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، وكان يلقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض هو الذي لخص المذهب وضم كسره وذب عنه وملأت البلاد تواليفه، عارض كثير من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق وصعوبة المبتدأ، وعرف قدره الأكابر وقال الدباغ انتشرت إمامته في العلم شرقا وغربا وظهرت فضائله وفواضله بعدا وقربا، واحد الزمان جلالا وعلما فريد العصر عقلا وفهما، كان ورعا حسن السمت والوقار وصاحب همة عالية، وله عذوبة في الألفاظ ضربت إليه الأكباد من سائر البلدان. وقال الذهبي رحمه الله هو العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، وقال أيضا رحمه الله كان على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وقال ابن فرحون كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله ذابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء. وقال القابسي: هو إمام موثوق به وفي ديانته وروايته، وعرف عنه رحمه الله تعالى حسن الخلق والرجوع إلى الحق والحفظ والتثبت رحمة الله تعالى عليه، وخلف من ورائه وترك آثارا وكتبا كثيرة، ومنها الرسالة والكتاب الجامع الذي نحن بصدد ذكر التعليق أو شرح مقدمته في العقيدة التي ذكرها، ولو كتاب النوادر والزيادات، وله مختصر المدونة، ولا يوجد، وإنما الموجود هو تهذيب تلميذه له، كما له أيضا الذب عن مذهب مالك، وطبع منه جزء مؤخرا ويقع في مجلدين، طبع ما حصلوا عليه: الحبس على أولاد الأعيان، والنهي عن الشذوذ عن العلماء، وفضل قيام الليل وطلب العلم، وهي رسالة مختصرة. وله أيضا رسالة في الرد على القدرية، وله أيضا كتاب في الاقتداء بأهل المدينة، وغير ذلك من الكتب التي بلغ عددها 38 كتابا. وثمة كتب ثلاثة تنسب إليه وردها أهل العلم، ثلاثة كتب تنسب إليه ردها أهل العلم، وقالوا أن نسبتها إليه مشكوك فيها، وهي أحكام المعلمين والمتعلمين، وجملة مختصرة من واجب أمور الديانة، وكتاب التبيين والتقسيم. هذه الثلاثة منسوبة له، وبعضهم يرى أنه فيه شك في نسبتها إليه، فيبقى الذي ثبت أنه من كتبه 35 كتابا. وكانت وفاته رحمه الله تعالى بعد هذه الرحلة الطويلة العلمية والجليلة في الدعوة إلى الله جل وعلا والتأليف والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى السنة والرد على أهل الأهواء والبدع، إلى أن جاءته المنية رحمه الله تعالى مساء يوم الاثنين آخر شهر شعبان 86 و300، عن عمر يبلغ 76 سنة رحمه الله تعالى، وقد دفن بداره بالقيروان، وصلى عليه الشيخ أبو الحسن القابسي بالريحانية عند باب أصرم، وكان ذلك يوم الثلاثاء، وحضر جنازته عدد لا يحصى، فجزاه الله جل وعلا عنا وعن إسلام المسلمين خير الجزاء. ومن مصادر ترجمته لمن أراد أن يراجع: ترتيب المدارك للقاضي عياض، ومعالم الإيمان الدباغ، والسير آل بن بلاء للذهبي، والديباج المذهب في معرفة عيان المذهب لابن فرحون المالكي، وكشف الظنون لحاج خليفة، والأعلام للزلكلي، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف. وأيضا بعضهم أفرده في دراسة خاصة، وهو من المعاصرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما الكلمة الثانية وهي كلمة موجزة حول التأليف بعنوان الجامع، وكلمة الجامع معناها في اللغة واضح، وهو من الجمع، والجمع هو الضم والشمل وجعل الشيء مع الشيء. وفي علم الحديث نوع من أنواع التأليف يسمى بالجامع، وهو نوع من الكتب مرتب على أبواب الفقه في جميع موضوعات الدين عقيدة وشريعة، كالعقائد والأحكام والسير والتاريخ والآداب والرقاق والتفسير والفتن وأشراط الساعة والمناقب والمثالب وغير ذلك. ومن أشهر هذه الجوامع صحيح البخاري، فهو الجامع الصحيح، وسنن الترمذي الجامع، وأيضا صحيح مسلم الجامع الصحيح، وأيضا جامع ابن راشد وهو مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، وجامع ابن وهب الفهري، وغيرها من الجوامع كذلك. فهذا هو المراد بالجامع عند أهل الحديث. ولكن الإمام مالك رحمه الله قد تفرد بنوع من أنواع التصنيف يسمى بالجامع، وذكره في موطئه في آخره، ختم به كتاب الموطأ فسماه كتاب الجامع، واقتدى به بعد ذلك أئمة المالكية. وكتابه هذا ألا وهو كتاب الجامع يعتبر فنا في التأليف، له قواعده وأغراضه. وقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس في شرح الموطأ: هذا كتاب اخترعه مالك رحمه الله في التصنيف لفائدتين، إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا، يعني أنه يضم مسائل. لما ألف الموطأ ذكر ما يتعلق بالتكليف وجعل في آخر موطأ كتاب جامع، ضمها المسائل خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام، وإن كان يترتب عليها التكليف الشرعي لا شك، لكن خصها بأبواب كذكر القدر وبعض المسائل تتعلق باللباس وأداب الشرب والضيافة وأحكام الشعر وكلام حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ونحو ذلك. قال: والأمر الثاني أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعبادات، نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه، وشدت عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد أو سلك واحد، لأنها متغايرة المعاني، لأنها متغايرة أن يجعل كل باب منها بابا لصغرها، ولا أراد أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجمعها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. فهذا من تصنيف انفرد به الإمام مالك رحمه الله. وقد قال ابن شاس في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة في آخر كتابه في كتاب الجامع قال: واعلم، بعد أن ذكر كلام ابن العربي قال: واعلم أنها وإن كان آحادها إلا أنها يمكن ضبطها وحصرها من حيث الإضافة والنسبة، وإذا أخذت بهذا الاعتبار انحصر هذه المسائل التي جمعها في كتابه الجامع، إن جمعناها نجدها أنها تحت ثلاثة أبواب أو أجناس: ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال. انتهى كلامه رحمه الله. ومنهج مالك رحمه الله في موطئه وفي المدونة أيضا حتى في أبواب الفقه، إذا بوب لكتاب الطهارة مثلا ويبوب له أبوابا، في آخر الأبواب يقول: باب جامع في الطهارة، فيذكر فيه بعض المسائل المفردة أو المنفردة من هنا وهنا، باب أوقات الصلاة، ثم باب جامع في أوقات الصلاة، باب جامع في الصلاة. وهذا صنيعه في المدونة وأيضا صنيعه في الموطأ. وعلى ذلك سار المالكية في تأليفهم أو في تآليفهم، فصاروا يفعلون كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا نجد ابن عبد الحكم له كتاب الجامع، وقد شرحه شرحا ماتعا الإمام أبو بكر بن الأبهري، وهو مطبوع في مجيليد، وعند كتاب الجامع أيضا كتابه عقد الجواهر الثمينة، وكتاب القيرواني هذا الذي سماه الجامع، وهو أيضا حتى في رسالته القيروانية في بعض الأبواب الفقهية يقول: باب جامع في التيمم، باب جامع في الطهارة، باب جامع في الصلاة. وألف هذا الكتاب المفرد فسماه الجامع على طريقة الإمام مالك رحمه الله، فصار كتاب الجامع يشتمل على مواضع كثيرة مختلفة، منها ما يتعلق بالأخلاق والورع والعقائد والفرق والمغازي والتاريخ وغير ذلك. وأما كتاب الجامع هذا للقيرواني رحمه الله فقد تضمن مواضيع مختلفة، وأضاف إليه في مقدمته فصلا في بيان السنة والرد ورد البدع، وهو الذي سيكون التعليق عليه إن شاء الله تعالى. وقد حرص المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا على الإرشاد إلى ملازمة السنة بمعناها العام والواسع، وهو أن يكون الإنسان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم جميعا من القرون المفضلة. ولهذا ذكر جملة من العقائد، وذكر ما كان عليه السلف من الملازمة للسنة واتباع عقائد السنة ومجانبة والابتعاد عن البدع. ولما كانت السنة مضافة إلى صاحبها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بالمدينة وفضلها، ثم عرج للكلام على ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه ونسبه وشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم وشيء من مآثره. ولما كانت هذه السنة إنما يقوم بها بعده صلى الله عليه وسلم العلماء، أشار إلى شيء مما يتعلق بالعلم والعلماء، إذ العلماء أمانة الناس من الفتن، ومن المنجيات من الفتن الدعاء، فذكر بعد ذلك وتكلم على الدعاء، ثم عرج بعد ذلك على جملة من الآداب والأخلاق والسلوك مما يلزم الاتصاف به، ولم يغفل رحمه الله عن الكلام على الرزق والكسب وأسبابه والورع فيه، ثم ذكر جملة من الآداب ومن الفطرة ومن ستر العورة وشيئا من آداب الطعام والشراب واللباس والطب والتداوي وما يتعلق باتخاذ الكلاب وما جاء في السنة في ذلك، والرفق في المعاملة للجار وللمملوك وللأهل وللنساء وللحيوان، وذكر حق الجار وحق اليتيم، وذكر شيئا من آداب السفر وما يتعلق بالشعر والغناء واللهو وما جاء في الشرع من ذمه، ثم عاد إلى أصل السنة رحمه الله، فذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من الهجرة إلى وفاته، فذكر ما وقع في كل سنة سنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها بعضا مما وقع فيها من الحوادث والمغازي، وختم ذلك بذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالمقدمة بين يدي الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وسبق الكلام على البسملة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الباب في اللغة الطريق إلى الشيء، وهو محل الدخول والخروج، ويطلق في الاصطلاح على مسائل من العلم مقصودة، مجموعة من المسائل العلم مقصودة، فهو نوع من أنواع مسائل العلم المقصودة التي يجمعها، ويسمون أنواعه فصولا أي تحت الباب، ويشمل الفصل مسائل جمع مسألة. فالمراد بالباب هنا ذكر جملة من مسائل العلم. باب ذكر السنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة، واصطلاحا في المعنى العام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر السنة بمعاني كثيرة بحسب الاصطلاح المقصود. فالسنة في أبواب الاعتقاد هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام من بعده والقرون المفضلة، وتقابلها البدعة. والسنة في الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة أو سلوك أو هم. والسنة عند الفقهاء أو عند أهل الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند الفقهاء تقابل الواجب، وهي ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه. فتختلف معاني السنة بحسب الإضافة أو بحسب الاعتبار. والمراد هنا المعنى العام، هو يقابل البدعة. فالسنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن راغب عن سنتي فليس مني، وهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ذكر السنن التي خلافها البدع، وهذا يدل على أن المعنى معنى السنة هنا هو المعنى العام، وهو المعنى المقابل للبدعة. فخلاف السنة البدعة، وعليه فالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع جمع بدعة، وهو كل ما أحدث على غير مثال سابق، هذا معناه اللغوي. وأما المعنى في الاصطلاح، فالبدعة تطلق على ما على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ويقال في البدعة كل ما هو خلاف الشرع، وعرفها الشاطبي فقال: طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. وهذا يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. ومن أهل العلم من يقسم البدع وتقسيم البدع باعتبارات كثيرة، ومن هذه التقسيمات تقسيم البدع إلى بدعة عقائدية وبدعة عملية. فقالوا في البدع العقدية اعتقاد شيء على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع العملية ما كان من البدع في العمل الظاهر أن يعمل على خلاف ما جاء في السنة، كإحداث الأذان للعيد أو لصلاة العيد أو لصلاة الاستسقاء مثلا، ولم يأتي في السنة ذلك. ومنها أيضا البدع القولية، وهي التي تتعلق بالأقوال كالأوراد المبتدعة وغير ذلك. قال: وذكر الاقتداء والاتباع. الاقتداء بمعنى الاتباع، لكن الاقتداء مأخوذ من القدوة، والمراد به إذا فعل مثل فعله يقال قدوة وقدوة، والضم أكثر. والأصل في القدوة أنه يطلق على الأصل الذي تتشعب منه الفروع، والاقتداء معناه الاتباع ولكن بصورة أدق، وهو أن يجعل المتبوع قدوة له، أن يتبعه متخذا له قدوة فيتفرع عنه، وكأن المتبع هو الأصل. وأما الاتباع من تبعه يتبعه، أي سار خلفه أو مر به فمضى معه، وكل من الاقتداء والاتباع مأمور به. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يأمر جل وعلا نبيه أن يتبع أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن الأمر سال على أمته وأنها مأمورة بالاقتداء به أيضا. وكذلك الاتباع مأمور به، قال جل وعلا: اتبع ما يوحى إليك من ربك، وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالاتباع مأمور به. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو حديث جاء عن جمع من الصحابة، حديث صحيح. وفي الأثر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. ومجانبة أهل البدع، أهل البدع، قال ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الرجل يقال فيه أنه من أهل البدع هو الذي إذا كانت البدع قد اشتهرت وانتشرت وعلمت مخالفتها للكتاب والسنة فقال بها ومشى عليها وعمل بها، فيقال هو من أهل البدع. وهذا الكلام يدل على أن من اختلق هذه البدعة يعد من أهل البدع، وكذا من عمل بها ممن اتبعه، لأنها بدع مشهورة ظاهرة المخالفة للكتاب والسنة، وقد اشتهرت في العلماء وبين الأئمة وعليه، فحتى من قلده يعد كذلك. بخلاف الشاطبي رحمه الله فإنه أشار إلى أن أهل البدع كلمة تقصر على الذي يحدث البدعة، فلا يلحق به من قلده. لكن ذكر بعد ذلك أنه إذا كان الذي قلد قلد تبعا للهوى، كما جاء في قوله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا يصير تبعا للهوى فيضاف من أهل البدع. هذا الباب في ذكر السنن المخالفة للبدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع بيان للسبيل وللطريق الذي ينجي العبد عند الله جل وعلا، وهذا منهج جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا وفي السنة، بل وفي كلام السلف أيضا، فقد قال تبارك وتعالى: قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على جوانبه خطوطا صغيرة فقال: هذا صراط الله وهذه السبل، من تتبعها قذفته في النار. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله صلى الله عليه وسلم: و73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من أنا عليه اليوم وأصحابي؟ عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم أصحابه هو ما سيأتي. فكلام المؤلف هو أخذ وبيان لما أشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه من بيان الصراط السوي والطريق المستقيم وسبيل النجاة، ولما أشار إليه أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه درج أيضا أئمة السلف قبل الإمام القيرواني. فقد نقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: السنة 10، فمن كن فيه استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر هذه الأمور 10. وقال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، ترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقال الإمام ابن المديني: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر خصالا. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم كذا. وذكروا. وقيل لسهل بن عبد الله التستري: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال. ثم ذكرها إلى غير ذلك من النقول، ومن ذلك كتب السنة التي ألفها العلماء: السنة للخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم ولعبد الله بن الإمام أحمد ولغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته. فالخلق كلهم قد شملهم جل وعلا بنعمه، ونعمه تبارك وتعالى قد أسبغها على العباد ظاهرة وباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أما النعم الدنيوية فشمل بها الخلق جميعهم كمؤمنهم وكافرهم، الكل يتقلب في نعم الله جل وعلا. وأما نعمه الدينية فخص بها أهل التوفيق ممن شرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فشمل جل وعلا الخلق جميعا بنعمه، وبعث محمدا في أعقاب المرسلين برحمته، فهو من رحمة الله جل وعلا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهدات. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في أعقاب المرسلين إشارة إلى اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وفي رواية على عقبي، وأنا العاقب، فمن أسمائه العاقب. جاد في رواية، جاء في رواية زيادة، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. قيل هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري، لكن جاءت في رواية أخرى من طريق يونس عن الزهري أنه قال وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، فصارت الإضافة باعتبار المتكلم، أي أنه هو الذي قال ليس بعدي نبي، ليس بالرواية الأخرى الذي ليس بعده نبي. وهذا يقوي ثبوت هذه الزيادة ولأنها ليست مدرجة، ويؤيدها رواية نافع بن جبير أنه قال فإنه عاقب الأنبياء. قال ابن حجر يحتمل فيها الرفع والوقف، أي الذي العاقب الذي جاء عقب الأنبياء، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما جاء في الآية. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النذير العريان، وهو مثل ضربه صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى أنه جاء نذيرا. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أيضا في الصحيح، أنه قال وإنما أنا نذير وبشير بين يدي عذاب أليم. وسراجا منيرا، قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه، أي كان هو صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، ولهذا فهدايته صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية بيان وإرشاد، كما قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه، ومن شرح صدره للإسلام هداه الله، ومن أقبل على الله جل وعلا وفقه الله، ومن أعرض عنه تبارك وتعالى فلا يناله أو لا ينال التوفيق والهداية ويكون مآله الخسران. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن؟ قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا. الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ونجاهم من النار فكانوا من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم. فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله عز وجل، كما قالت عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد كذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فقام في العباد بحق الله عز وجل حتى قبضه الله تعالى، ولم يترك لإبانة الحق إلا وبين، ولم يترك سبيلا لبيان الباطل إلا وبينه، ذل على ما يقرب من الله جل وعلا وبين ما يباعد عن الله تبارك وتعالى. وكما قال الصحابي رضي الله عنه توفي صلى الله عليه وسلم وما من طائل في السماء إن يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه خبرا، بل قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر لهم من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة كل شيء، حتى قال الصحابي فأعلمنا أحفظنا عليه الصلاة والسلام، حتى قبضه الله عز وجل. وفي آخر حياته بين عليه الصلاة والسلام فقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا في رمقه الأخير الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان مبينا للحق عليه الصلاة والسلام وبينه حق البيان، حتى قبضه الله عز وجل إليه حميدا محمودا، وهو محمود في الأرض وفي السماء، واسمه محمد مبالغة من الحمد عليه الصلاة والسلام. في نسخة حميدا فقيرا، عندكم؟ ما عندكم. هذه جاءت في نسخة فقيدا وفي نسخة بياض قدر كلمة فقيرا، لكن غير مذكورة، فزادها المحقق ها هنا، وآخران حققوا الكتاب لم يذكروها. وذكر الفقير ها هنا محل نظر، وقد تكلم أهل العلم في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه بلفظ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحصلني في زمرة المساكين، وهل يقال في حقه صلى الله عليه وسلم أنه مسكين؟ بعض العلماء ضعف الحديث وقال على فرض صحته، فالمراد بالمسكنة هو الخشوع والخضوع لله جل وعلا، ومن استكان لله تبارك وتعالى وخضع وذل لله جل وعلا فهو المسكين، وإن كان من أغنى الأغنياء، ومن تعاظم وتكبر فهو جبار وإن كان من أفقر الفقراء. وبعض العلماء حسن الحديث والمعنى محمول على هذا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. وأما إضافة الفقر إليه صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث أنه كان يتعوذ من الفقر، وأنه كان يقول اقض عني الدين وأغنني من الفقر، فهذا وارد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المعنى العام المقصود في قوله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالكل فقير إلى الله جل وعلا، والله غني عن العالمين. نعم، صلوات الله وبركاته عليه. بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالته قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبلغ الرسالة كما قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح كل مشكلة وكل معضلة، كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فبين الكتاب غاية البيان وأوضحه غاية الإيضاح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وأن السنة تفسر القرآن، فقد فسر الكتاب عليه الصلاة والسلام وبينه وأوضحه وأجلاه للصحابة الكرام. قيل لمطرف بن عبد الله إنما نريد كتاب الله، قال ونحن أيضا نريد كتاب الله، ولكن نريد أيضا من هو أفهم منا لكتاب الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنته وحديثه، ففيه بيان وإيضاح لكتاب الله عز وجل. وأوضح كل مشكلة أي مما يشكل على الإنسان، دخل عليه فيه الإشكال واللبس، وكشف كل معضلة من العضل وهو ما يمتنع فهمه، وأصل العضل المنع والقطع، فالمعضلة التي يمتنع عن الذهن فهمها. وأبقى كتاب الله لأمته نورا مبينا، وبذلك وصفه الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسنته حصنا حصينا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصين، حصن حصين، من تمسك بها نجا، كما قال بعض العلماء من علماء السلف السنة سفينة، السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا. وفي حديث ابن مسعود وهو حسن بمجموع طرقه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ابقى في هذا المكان ولا تبرح، وخط حوله خطا دائريا، فلما التقاه بعد ما قرأ على الجن ورجع إلى ابن مسعود قال ما رأيت؟ قال رأيت أشكالا عظيمة مخيفة. قال ماذا فعلت؟ قال هممت أن أفر. قال أما إنك لو خرجت ما التقينا إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود ولكن ذكرت قولك لا تبرح مكانك فبقيت. ف فهذا الخط الذي خطه له حفظه رضي الله عنه وأرضاه. فلا شك أن السنة حصن حصين من كل انحراف وباطل وضلال، فمن تمسك بها نجا. وأصحابه حبلا متينا، حبلا متينا، فالمعنى أنه سبب من الأسباب، فمن تمسك بهذا الحبل تمسك بحبل الله جل وعلا الذي قال فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كان الحبل متينا فمن تمسك به لا شك أنه يوصله إلى المراد. ويطلق على الحبل اسم السبب، والسبب هو الموصل إلى المطلوب وإلى المقصود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نتم يوم غد إن شاء الله تعالى. مع العلم الدرس يعني يبدأ ساعة 5:30 إن شاء الله، فقط اليوم تأخرت شوي، لكن الدرس يبدأ ساعة 5:30 حتى يمدينا أن نتقدم في الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد المغرب كتاب الصيام، يعني نصبر فقط بعد المغرب 10 دقائق ونأخذ الدرس إن شاء الله تعالى. الله يشفيكم، الله يشفيكم.